وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن هذه السورة من السور المكية باتفاق وتسمى سورة قاف وورد غير مسند سورة الباسقات لقوله والنخل باسقات لكن لا يسند هذا وإنما ورد في كتب علوم القرآن وهي من السور المبدوءة بالحروف المقطعة وبعض السور تبدأ بحرف واحد كقاف ونون وصاد وبعضها يبدأ بحرفين كحاميم وبعضها يبدأ بثلاثة كألف لام ميم صاد وبعضها يبدأ بأكثر من ذلك وهذه الحروف قال بعض العلماء إنها من المتشابه وذلك يقولون قاف الله أعلم بمراده بها وقال بعض العلماء إنها ليست من المتشابه واختلفوا في بيانها إلى أكثر من 30 قولا وقد وضح الوالد رحمه الله ورحم علماء المسلمين ذلك في أول سورة هود عند قوله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته قال لأن هذا أقوى شيء لدلالة الإعجاز فتعدى البقرة وآل عمران وبين في أول سورة هود لأن الدلالة على ما يريد أن يرجحه أقوى هنا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت وأقرب شيء يقال إن هذه الحروف جاءت لا يراد بها تركيب ولا معنى وإنما جاءت يراد بها الإشارة إلى إعجاز القرآن وأن العرب مع قوتهم في اللغة والبيان وفهمهم لذلك عجزوا أن يأتوا بمثل القرآن ولذلك كل ما جاءت هذه الحروف يأتي التنويه بعدها بالقرآن والاستقراء حجة وبالأخص إذا كان تاما كل ما جاء التنويه جاءت هذه الحروف يأتي التنويه بعدها بالقرآن أما البسملة فتكررت كثير والخلاف فيها معروف قاف ومنهم من قال هذه الحروف جاءت عندما تعاهدوا أن لا يسمعوا لهذا القرآن وأنهم لا يحاولون أن ينصتوا له وأنهم إذا سمعوه يقرأ يصفقون ويصفرون كما قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه جاءت هذه الحروف لتضطرهم على السماع والإنصات فإذا سمعوا وأنصتوا نصتوا لذلك جاءتهم القوارع كأن يقول لا تسمعوا فإذا سمع قاف ما يدري إيش قاف هذا إيش والقرآن المجيد صاد والقرآن للذكر ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. إذن هي جاءت لشد انتباههم واضطرارهم إلى سماع القرآن. والذي يظهر أنها ما جاءت مقصود منها تركيب، وإنما جاءت للإعجاز، هذا الذي يظهر والله أعلم. قاف والقرآن المجيد، هذا قسم المجيد. المجد هو ذكر الفضائل والمحاسن. وقال في الآية الأخرى صاد والقرآن للذكر، وقال هناك قرآن كريم، وقال وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يكفي أن ربنا قال فيه ممتنا على نبيه في سورة النعم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي القرآن السبيل إلى حلها. الله يقول ومن أصدق من الله قيلا، وقال تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء من شأنه أن يبينه. والقرآن ذي الذكر أي ذي الشرف، قاف والقرآن المجيد ذي العز والفضل والشرف والنفع والكرامة. بعدين اختلفوا أين جواب القسم. قاف والقرآن، قاف والقرآن المجيد، ذهبوا كل مذهب. بعضهم قال يعني الجواب بل عجبوا، وبعضهم قال بعد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وبعضهم قال الجواب محذوف دل عليه بل عجبوا أن جاءهم. إنكم لمجازون ولمبعوثون، قاف والقرآن المجيد إنكم لمجازون ولمبعوثون ولتعلمون الحقائق التي تكذبون بها. لذلك دل عليه هذا، ونفس ما في صاد هو نفس ما في قاف، ولذلك قرآن متشابه. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا، قاف والقرآن المجيد بل عجبوا. فهو القرآن يتكرر لأن القرآن جاء لمعاني يريدها أن تستقر في نفوس الخلق. هذه المعاني بالاختصار ثلاثة جمل تتخذ أشكال: الله معبود بحق، وأكثر ما في القرآن الأمر بعبادة الله، وأول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وأرسلناك للناس كافة وما ينطق عن الهوى، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم الآية، وأوعد المكذب به النار ووعد المصدق به الجنة. هذه الجمل الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في هذا القرآن، لكن هذه الجمل الثلاثة هي اللي يدور عليها القرآن: الله معبود بحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، ووعد المصدق به الجنة، وأوعد المكذب به النار. هذه الجمل أحيانا يأتي إثباتها عن طريق الأحكام وجمالها وحسنها، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أحل الله البيع وحرم الربا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ذروا ما بقي من الربا ولا تقربوا الزنا وتعاونوا على البر، أحكام. فيظهر جمال الدين بالأحكام، أحيانا أن يكون بالقصص التي لم يكن نبينا يعلمها، يخبر بأشياء دقيقة لا يمكن أن يعلمها إلا من كان كاتبا قارئا أو من كان ينزل عليه الوحي وهو لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك يقول تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، أيهم يكفل مريم. فهذا القصص في بيان صدقه، وفيه تخويف للناس، وفيه طمأنة للنبي وتثبيت له، أحيانا عن طريق الإخبار بأمم هلكت ليعتبر بها، أحيانا عن طريق أمم نجت ليقتدى بها. لذلك هذا الكتاب عجيب، قاف القرآن المجيد بل عجبوا، بل إضراب، عجبوا التعجب أو هو استغراب يكون في النفس واستبعاد، وأحيانا يكون بالتكذيب والنفرة، أن جاءهم منذر منهم، عجبوا واستغربوا أن جاءهم منذر منهم، أن جاءهم رسول من جنسهم. وقد بين هذا في الآية الأخرى، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، قال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام، وقال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. أن جاءهم، بأن جاءهم أو لأن جاءهم، أتاهم منذر منهم، رسول ينذرهم ويخوفهم ما هم عليه من الكفر والضلال والتكذيب. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إذن يقسم الله جل وعلا أن الكافرين في ضلال، وأنهم يعني لو استغربوا مما جاءهم وقالوا إن هذا لشيء عجيب يرسل الله الرسول، وأنهم قالوا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، هنا خوفهم وهددهم، وأنذرهم إنذار وتهديد وتخويف في أسلوب رائع وجميل. ذلك هذا الكتاب لا يمكن أن يقاوم إلا بأحد أمرين، القرآن لا يقاوم إلا بأحد أمرين، وهما يقول التجهيل أو التكميل. القرآن يقاوم بأن يجهله أهله أو يمنعوا من بيانه، أما إذا فهم المسلم القرآن وبينه لازم كل الناس تذعن شاءت أم أبت، لأن الأدلة والحجج والبراهين تذعنهم، من غير أن يكون لهم في ذلك طريق للرد. إذن بأن جاءهم منذر، رسول منذر لهم، فقال الكافرون، قال الكافرون هذا شيء عجيب لأجل مجيء الرسول لهم، الفاء تفريعية، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. عجيب، يقول بعد أن نموت وتكون العظام تراب ويعني أرمت نرجع، هذا أمر عندنا بعيد. فرد عليهم ربنا ردا غاية في البيان، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، قد علمنا إذا ماتوا ما تأكل الأرض منهم وما لا تأكل. ولذلك هذا يمكن فيه إعجاز، وهو عجب الذنب الذي لا تأكله الأرض ومنه ينبت الإنسان، ما تنقص الأرض منهم، ما تأكله وما لا تأكله، وعندنا كتاب حفيظ، حافظ لكل شيء يكتب فيه عمله وأقواله وأفعاله، وما منها طيب وما منها سيء، وسيجازى على كل شيء، وستأتي الشهود على أفعاله ويقرر عليها وينال جزاءه الأوفاء الذي يناسب لعمله. إذا من أراد النجاة فليسر مع النجاة، ومن أراد الهلاك فليسر على طريق الهلاك. وعندنا كتاب حفيظ، أي حافظ لهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم، يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك، هذا كتابك، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. قد تحقيق علمنا ما تنقص الأرض، ما تأكله الأرض منهم عندما يموتون، أو ما يموت منهم أول أو يتأخر، وعندنا كتاب حفيظ حافظ لأعمالهم عليه لا يضيع منها شيء، وإنما بل كذبوا بالحق لما جاءهم. أضرب بعد إضراب بعد إضراب، كذبوا بالحق ولم يصدقوا به حين جاءهم، لما جاءهم، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فهم في أمر مختلط مريض، يعني مختلط لا يتضح لهم الأمر وليسوا على بصيرة من أمرهم، ولأجل ذلك الاختلاط وعدم البصيرة وقعوا فيما وقعوا فيه من التكذيب والشك الذي جعلهم يقعون في الكفر ويقعون في العصيان. ثم بين قدرته على البعث وعلى الإكرام وعلى العقوبة بقوله جل وعلا أولم ينظروا إلى السماء، أفلم ينظروا، ألم يستعملوا عقولهم فينظروا إلى السماء. الهمزة مستفهمة لشيء والفاء عاطفة شيء محذوف. ألم يستعملوا عقولهم، ألم يتأملوا، ألم يكن لهم عقل فينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، ألم يكن لهم إدراك، ألم يكن لهم إحساس، ألم يكن لهم عقل وانتباه واعتبار فينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، كيف بنى هذه السماء وما لها من فروج شقوق. أيوة، فارجع البصر كرتين هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أيوة، وجملناها بما فيها من الكواكب والتي تجعلها زينة، وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلناها طريقا لهداية السارين في الليل. ألم يفكروا فينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، كيف هذه السماء وهذه القبة الكبيرة التي لا ترى عمد ترفعها، وهذه النجوم الجميلة فيها، وزيناها بما فيها من النجوم وبما فيها من الزرقة الجميلة، وما لها من فروج لا تجد فيها شقوق، والأرض مددناها بسطناها وأنبتنا فيها وألقينا فيها رواسي جبال لئلا تنقلب أو تتحرك على القول في تميدة، والأرض مددناها بسطناها وألقينا فيها رواسي الجبال أوتاد، كل جبل اللي تحت الأرض منه أضعاف ما هو فوق، الجبال هذه أكثر من نصفها في الأرض، وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بكم، وجعلنا فيها فجاجا طرق وسبلا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وجعلنا الأرض فيها ماء، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أصناف أحمر وأخضر وأبيض وأسود. ولذلك آية الرعد ترد على الملحدين ردا لا جواب له، لأن الذي يقول أن بعض الثمار جيد وبعض الثمار غير جيد يقول سببه الماء أو التربة أو المناخ. إذا كان المناخ جيد والتربة جيدة والماء جيد يطبع الثمر جيد، وإذا قل شيء من هذه يطبع الثمر غير جيد. الله يقول لهم وفي الأرض قطع متجاورات، لا تنسى قول الله متجاورات عشان يقطع عليهم الطريق. ثم قال تسقى بماء واحد، لا تنسى قوله تسقى بماء واحد، وحتما المناخ واحد ما دامت متجاورة وتسقى بماء واحد المناخ واحد. طيب قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم، من أين جاء التفضيل؟ ثم قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذه الآية ترد على الملحدين الذين يقولون أن الطبيعة أوجدت. طيب الطبيعة كيف؟ الماء واحد والأرض واحد والمناخ واحد والمكان واحد، وبعضه يطلع ممتاز وبعضه يطلع غير ممتاز، كيف الطبيعة تفرق؟ ثم قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذا ما عنه جواب إلا أن الله تعالى هو الذي خلق، الطبيعة ما يمكن تفرق. ولذلك هذا القرآن أمر عجيب، لا يبقى مع القرآن ظلام لأنه نور، والظلام لا يبقى مع النور. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، هل يبقى الظلام مع النور؟ إذن ينبغي أن نثور كتاب ربنا ونفهمه ونفهمه لخلق الله حتى لا يبقى ظلام بيننا، لأن هذا الكتاب نور، والنور إذا ولعته الظلام يزول. والأرض مددناها بسطناها، وهذا البسط لا ينافي الكروية في الجملة، نعم، لأنه دحاها وهي مثل السقف، السقف مستوي ولكن هو في البيت مرتفع هكذا متدرج. وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، جميل المنظر، من فواكه وحبوب وثمار، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وأنبتنا فيها من كل تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ما معنى من له علاقة بسيبويه تبصرة؟ هذه ايش اعرابها؟ تبصرة وذكرى، تحسنت، مفعول لأجله، لأجل التبصرة ولأجل الذكرى، لأجل أن يتبصر ويعلم أن هذا من الخالق فيطيعه، وأن هذا من الخالق فيتذكر ويتوب ويخاف ويقلع عن الذنوب والمعاصي. أحسن. إذن تبصرة وذكرى تعليل، لأجل التبصرة ولأجل الذكرى. ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا، أيوة، لأجل التبصرة ولأجل الذكرى، أيوة. لكل عبد من عبادي منيب، كثير الإنابة والتوبة إلى الله. ويفهم بقوله لكل عبد منيب أن الذي لا ينوب ولا يعود القرآن عمى عليه، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. هذا القرآن ينفع من كتب الله له الهداية ومن أنصت له وسمعه، نعم. ثم زاد النعمة وبين لهم القدرة، ونزلنا من السماء ماء مباركا، ماء السماء مبارك. ولذلك في الأثر أن إذا جاء المطر يخرج له قريب عهد بربه ليصيب منه. ولذا نزول المطر من السماء من خصائص الربوبية. لا، الذي يقول لك أنه يمكن يعمل ماء صناعي هذا وينبت، هذا يحتاج إلى دليل، لأن الله قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. جعلنا بعض البلاد قاحل وبعض البلاد خصب ليذكروا ويعلموا أنها لا من تدبير الخالق، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، كما ورد في الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كلا وكلا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فإنزال المطر من خصائص الربوبية. أول وأنزلنا من السماء ماء ونزلنا، أي ونزل الله من السماء. السماء تقال لكل مرتفع وتقال للسماء المبنية، وقد يسمى كل مرتفع سماء، وإنما الفضل حيث الشمس والقمر. نعم. فليمدد بسبب إلى السماء إلى السقف. نعم. وأنزلنا من السماء أي من جهة العلو ماء مباركا فأنبتنا به، هذا الماء المبارك فأنبتنا لأجل بركته فرع، فأنبتنا به لأجل ما جعل فيه من الخير، فأنبتنا به جنات بساتين. والحب الحصيد أقوى ما يقال فيها أنه مضاف إلى الصفة، الحب المحصود الذي يحصد كالقمح وكالذرة وككل الحبوب التي تحصد، وحب الحصيد والنخل. وأنبتنا النخل باسقات طويلة غير بلا اعوجاج، بسقت النخل إذا طالت من غير اعوجاج، لها طلع الكفراء نضيد متراكم على بعض، جعلنا ذلك رزقا للعباد، رزقا للعباد. وأحيينا به اللي هو المطر بلدة ميتة، أي لا ماء فيها ولا مرعى، وكانت جرداء نزل عليها المطر فحييت كما نبتت هذه الحدائق وهذه النخيل الباسق. كذلك الخروج، هذا إيجاز، كما حياة الأرض الميتة كذلك أنتم تخرجون من قبوركم، لأننا لم نرى أحدا مات وبعث، ولكن رأينا كثيرا الأرض التي تكون قاحلة فينزل عليها المطر فتنبت وتخضر وتورق ويكثر زهورها وورودها وحبوبها وفواكهها بفضل الله، ثم بفضل ما أنزل عليها من المطر. ولذلك قال كذلك الخروج، أي كذلك تخرجون من قبوركم، كما تحيا الأرض بعد أن كانت قاحلة وأنتم تموتون وتبلون وتخرجون بعد ذلك، كذلك الخروج. ثم سلى نبيه وبين له إن كذبه قومه فهذه ديدن الرسل يكذبها قومها، كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت قبلهم قبل قريش قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، أصحاب الرس اللي هم قوم شعيب، وثمود قوم صالح، وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وعاد وفرعون وقوم تبع وإخوان لوط كل الرسل اللي جاءت قبله كذبها قومها. إذا اطمئن واعلم أنك إن كذبت فهذه سبيل الرسل يكذبها قومها، ولكن من كذبها يهلك، فاطمئن على أنك منصور كما نصرت الرسل من قبلك، وأن الذين كذبوك إما أن يدخلوا في الإسلام أو يهلكوا كما هلك من قبلهم. وقوم تبع، ظاهر أنه تبع هذا يقال كان نبيا وكذبه قومه، وكانوا لهم حضارة كبيرة في اليمن، ولذلك قال لقريش أهم خير أم قوم تبع. كل هؤلاء كذب الرسل فحق وعيد فأهلكناهم. وأصحاب ليك هم أصحاب الرس هناك، نعم تكرر، لأنه أرسل لقوم الرس وللأيكة، هذا جاءتهم الظلة وهذا جاءتهم إيش، كلهم جاءه عذاب. كل كذب الرسل هؤلاء جميعا فحق وعيد فحق الهلاك عليهم. ثم بين سهولة البعث عليه كما قال أفعينا بالخلق الأول، فكيف نعيا بالخلق الثاني كما قال يحييها الذي أنشأها أول مرة، بل هم في لبس من خلق، بل هم في شك ولبس من أن يخلقوا خلقا جديدا، والخلق الأول أصعب من الخلق الثاني. ولقد خلقنا الإنسان، والله لقد خلقنا الإنسان، ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإن أطاع واستقام فذلك نجاته ومصلحته، وإن استمر على الكفر والضلال فذلك هلاكه لنفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، خطرات القلب الله يعلمها، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا الحبل الذي هو العرق الكبير الذي يصل من الرقبة إلى القلب. أقرب إليه منه علما وقدرة وتصرفا وملكا. ولذلك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، اذكر حين يتلقى المتلقيان وهما الملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني اختلفوا في قعيد، ولكن المحققون هنا يقولون قعيد فعيل بمعنى مفاعل مقاعد، جليس بمعنى مجالس، أيوة قعيد فعيل بمعنى مفاعل أي مقاعد يجالس ويقاعده، إلا لديه رقيب عتيد كل ما يقول كلمة يكتبها، بعدين توضع في كتاب ثم ينظر ما كان فيها فيه أجر فيثبت، وما كان فيه سيئات فيثبت، ومن كان لا أجر فيه ولا سيئات يمحى، كل شيء يلفظه يكتب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. أليس العقل لا يتكلم إلا بخير؟ أليس العقل يخاف من أن يقول الكذب أو يقول الحرام أو يقول الغيبة أو يقول النميمة؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، جاء وقت الغرارة للإنسان، كما يوم والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، ذهاب. إذا أراد الإنسان أن يموت يأخذ ساقه ورجله ويشخط بها الرجل الأخرى عند نزع الروح. والتفت الساق بالساق، إيش قبلها؟ إلى ربك يومئذ المساق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. والتفت الساق بالساق، أيوة لا في الواقع، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، لا لا الواقع، إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نعم، المهم أنه في هذا الوقت يعرف نتيجة خطر وسوء عمل السيء، لأن الإنسان إذا بدأ يغيب عن الدنيا وتأتيه السكرات يبدأ يشاهد الحقيقة، ولكن لا نفع في ذلك الوقت. يشاهد الحقيقة في عند الغرغرة، وبعدين لما يموت تنكشف له 100%، فيبقى في الندم وفي الآلام، والله بين له والرسل جاءته ولم يستفد. فلا صدق الآية. الآية عندنا: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد تخاف، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعي، يوم الذي يوعد فيه الناس بيأخذ كل واحد عمله لا ينقص منه شيء. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق ملك يسوقها، وشهيد يشهد عليها بما عملت. فإن قالت لا نريد أن يشهد علي أحد، تشهد عليها جلودها. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. أنطقنا الله، ما فيه مهرب. الأرض تشهد، اليد تشهد، الفخذ يشهد، معها سائق وشهيد. سائق من الملائكة وشهيد يشهد عليها من الملائكة ومن الرسل ومن نفسها. لقد كنت يا عبد الله في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك. الشهوة والشيطان ومحبة المال ومحبة الأولاد، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قوي، كل شيء ينظر. إذن هل بعد هذا من عذر؟ لا عذر بعد هذا. فينبغي لكل واحد منا أن ينتبه. وربنا كريم، والحسنة بعشر أمثالها، ومن تاب تاب الله عليه، ولا يهلك على الله إلا هلك. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية صدورنا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخونا يسأل يقول: قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال، لماذا لا نقول إن التدخين من الكبائر لما يترتب عليه من سوء أخلاق وأمراض؟ وما حكم من يصر على التدخين حتى يموت؟ نعوذ بالله من ذلك. نرجو نصيحتكم لمن يدخن والذي يبيع الدخان، وشكر الله له. ماذا قال الشيطان؟ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال: فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والدخان ثبت طبيا أنه يضر من الرأس إلى القدم، لا توجد خلية في الجسم إلا ويضرها الدخان، حتى إنهم قالوا يقتل من الأرض كل سنة ما يقارب 5 ملايين نفس تموت بسبب الدخان، وهو مؤذي للملائكة، لأن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه ابن آدم. فالذي يشرب الدخان يكون نفسه كريه، ويؤذي أولاده ويؤذي زوجه وأصدقائه وجيرانه، ويحرق قلبه ويضيع ماله. فلا ينبغي للعاقل أن يشرب الدخان. لكن بعض الناس يبتلى، نرجو الله لا يبتلينا، فالمبتلى يسأل الله العافية، ونرجو الله السلامة والعافية. ولكن العاقل ينبغي أن ينهى نفسه عن هواها، ونهى النفس عن الهوى. حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره، فمن اقتحم شبهات الشهوات دخل النار، ومن اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة. ولذلك الدخان مضر وينبغي للعاقل أن يبتعد عنه وأن يتركه، وله الآن عيادات وعلاجات تستعمل، ينبغي الواحد أن يعالج نفسه ويترك الدخان. نرجو الله أن لا يبتلينا وأن يعافيننا وإخواننا المسلمين. هل يكشف الأعمال السيئات بعد التوبة؟ لا تبقى سيئة، تمسح إن شاء الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول: كيف أصبح مفسرا وبماذا أبدأ؟ تقرأ بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون، تقرأ النحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه والفقه ومصطلح الحديث والقواعد الفقهية والأصولية، وتعرف بما يجمل الكلام، أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، وتكون ملم بالأحكام وتفهم. وبعدين والتفسير أصلا يعني كبير، والإنسان يسدد ما تعلم تقوله وما لا تعلم تقول لا تقوله. هل رقيب وعتيد اثنان ويسع لكل العالم أم لكل إنسان رقيب وعتيد؟ هل لكل إنسان عنده جبريل وملك موت يأخذون حاله؟ هذه أمور غيبية، الذين يؤمنون بالغيب قالوا: كيف الميزان يزن ويحاسب الخلق كله في المحشر؟ قالوا: كيف يرزقهم كلهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها؟ كيف يرزقهم كلهم؟ هذه أمور لا يتعدى فيها النصوص. من هم إيش؟ منهم الأنباط، وهل كانوا يعيشون في مدائن صالح؟ وهل كانوا هذا قوم صالح هم الذي كانوا ينحتون من الجبال؟ الأنباط أظنهم كانوا في العراق. من هم أهل التحقيق من المفسرين؟ بن جرير الطبري، الحافظ بن كثير، البغوي، وهؤلاء كلامهم يعني. ومن المتأخرين الوالد والسعدي والقاسمي، فيه ناس علماء يتمسكون بأقوال السلف وبالنصوص، وفيه ناس علماء فضلاء لكنهم يقعون في بعض الأخطاء، فهم علماء لكنهم أخطأوا في بعض المسائل. لكن الحافظ بن كثير والبغوي، الحافظ البغوي وابن جرير، هؤلاء كتبهم مباركة حقيقة وأخطاء فيها قليلة جدا. نعم. ما فضل قيام الليل وما أفضل وقت؟ فضل قيام الليل عجيب، لأنه أولا يجعل الإنسان إذا كان من أهل القرآن يكون القرآن جيد عنده لا يخطئ فيه، إذا كان يقوم بالقرآن كله، ويكثر الحسنات ويمتع النفس ويجمل الإنسان ويجعله يصبح نشيطا. وأفضل وقت لقيام الليل في ثلث الليل الأخير، هذا أفضل. فإن كان لا يستطيع أن يقوم يصلي في أي وقت ويصلي ما شاء، وأفضل شيء أن يصلي في الليل بإحدى عشرة ركعة، وإذا صلى بأي شيء من الليل يكون قام الليل، وربنا كريم.